أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام. يا

وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ورحمة من

جعل ربك تحتك سريا عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناديها من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا تقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله لقد جئت شيئا فريا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بارية.